تقول السائلة: إنني ساكنة في شقة بإحدى العمائر التي هنا، وأنه يوجد شخص مسؤول عن تأجير الشقة، وقد طلب مني فلوس نسميها إكرامية، وهو يستلم مرتبا شهريا من كفيله، فهل يجوز أن أسلمه فلوسا أم تعتبر رسلا؟ نقول إن هذا الموظف على هذه العمارة الذي له راتب عند كفيله لا يجوز له أن يسأل من المستأجرين شيئا، لا إكرامية ولا غيرها مما يقدره. نعم، إن أهدي إليه شيء فلا حرج عليه، وأما أن يسأل فإن ذلك محرم عليه، لا يجوز له، لأنه مستغن بأجرته التي فرضها له، لا التي فرضها له الكفيل. وأما المستأجر إذا سأله هذا الكفيل أو هذا الحارس أو القائم على العمارة، إذا سأله أن يعطيه إكرامية فلا يعطيه، لأن ذلك يعوده على السؤال والإلحاح على الناس. أما أن يكون رشوة فليس برشوة، لأن الرشوة أن يتوصل المرء بها إلى إبطال حق غيره أو إلى تحصيل ما ليس له، هذه هي حقيقة الرشوة. نعم.